تقرب له أصوات أهل الجنة فيسمع ما هم فيها فيقول يا رب قربني، فيقربه حتى يرى ما فيه أهل الجنة، ويقول الرب له إذا فعلت ألا تسأل شيئا بعده، فيقول إي وربي لا أسأل شيئا، حتى يرى ما فيه أهل الجنة فيقول يا رب قربني، ثم يسأل الله عز وجل أن يدخله فيها فيقول ألم تعطي العهود والمواثيق، فيقول يا رب ما لي غنى عن بركتك، فيدخله الله الجنة أو يأمره بدخول الجنة على ما جاء في تفاصيل حديث ابن مسعود، فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى، ثم يقول الله له اذهب وادخل الجنة فلك مثل عشرة أمثال الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا هو أدنى منازل أهل الجنة، فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول لك ومثله ومثله ومثله ومثله، فيقول في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينه، فيقول رضيت رب، قال موسى ربي فأعلاهم منزلة، من أعلى أهل الجنة منزلة؟ قال أولئك الذين أردت، ويسأل موسى عن جنسهم العام، وإلا فإن منزلة أعلى رجل في الجنة هي منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الوسيلة التي لا تكون إلا له، لكن من حيث جنس الناس عموما. قال فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت، يعني أولئك الذين اجتبيت واصطفيت، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، يعني أنه أعدها الله سبحانه وتعالى لهم فغرسها بيده جل جلاله، وختمت عليها فلم تر عين، ختم عليها بمعنى أنها مختومة فلا يفتحها إلا أصحابها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، كما مر معنا ذلك في حديث أبي هريرة، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.